إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: ما جمعته يد الله ربنا لا تفرقه أيدي أعدائنا. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أسوة حسنة، وهداه خير الهدى، وسبيله هو الموصل إلى الجنة، وطريقه هو المنجي من الفتن والضلال والشقاء. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. وقال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قيل: من يابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار. رواه مسلم. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أنكم لن تستطيعوا أن تتمسكوا بدينكم تمسكاً قوياً إلا إذا كنتم مجتمعين على الحق، مبتعدين عن التفرق والاختلاف، ولن تكونوا أقوياء يخافكم عدوكم إلا إذا كنتم متحدين، متحابين، متآلفين، ومتعاونين على الصراط المستقيم. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخواناً، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة، والفرقة عذاب. رواه الإمام أحمد، وهو حديث حسن. عباد الله، إن الإسلام يحث على الأخوة بين المؤمنين، وعلى الموالاة بالمحبة والنصرة، وينهى عن كل ما يؤدي إلى التفرق والاختلاف، ويحرم كل ما يؤدي إلى الاضطرار والتمزق والفتن، ويحذر من البغضاء والتحاسد والتدابر. فالإسلام نهى حتى عن البيع عن البيع، وعلى خطبة المسلم على خطبة أخيه، وينهى عن الغيبة والنميمة، وعن الإيذاء ولو بالكلمة. فعلى المسلم أن يختار كلماته، لأن الشيطان يلعب بالكلمات. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً. كما نهى الإسلام عن السخرية بالناس، وعن كثرة المزاح، وعن المزاح الذي لا يجوز، ونهى عن التعصب للجنس أو اللون أو اللغة أو القبيلة أو البلد. فاتقوا الله يا عباد الله، وتحابوا فيما بينكم، ووحدوا صفوفكم، وكونوا يداً على من سواكم، تعيشوا أقوياء آمنين مباركين ومفلحين في في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن من أسباب التفرق سعي أعدائنا إلى ذلك، يدفعهم الشيطان إلى ذلك، وتدفعهم كراهيتهم الشديدة للحق، وبغضهم الكبير لأهل الحق، ويحملهم الحسد لنا على ذلك. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، لقد حذر علماؤنا من التفرق، ومنهم العلامة الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى في كلمات نيرة تصلح لكل زمان ومكان، بيّن فيها أن بني يعرب وبني مازيخ أمة واحدة، وحد بينهم الإسلام فصاروا أمة، أمهم الجزائر وأبوهم الإسلام. فأي محاولة للتفريق بينهم فهي يائسة، بل لا تزيدهم تلك المحاولات إلا شدة في اتحادهم وقوة لرابطتهم. عباد الله، نقول لهؤلاء الأعداء وخاصة أعداء الجزائر: إنكم تتعبون أنفسكم وتزيدون من ذنوبكم على ظهوركم، فلن تستطيعوا أن تخرجوا معظم المسلمين من دينهم، وخاصة في بلادنا الجزائر المحفوظة بحفظ الله. فيا أيها الأعداء، أنتم مهزومون بإذن الله، لأن الجزائر محمية بحماية الله، فهي ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جزء من ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. فيا أيها الأعداء، مع ذلك نقول لكم: عودوا إلى رشدكم، وتوبوا إلى ربكم قبل أن يحل عليكم سخط الله. قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. المسلم إما شهيد وإما يعيش عزيزا. أما أنتم أيها الأعداء من الكفار والمنافقين، إن عشتم عشتم أذلة، كذبة، فسقة، فجرة، وإن متم فإلى جهنم وبئس المصير. أما المسلمون إن عاشوا يعيشون بعزة وكرامة، وإن ماتوا فإنهم يموتون شهداء. قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، قل تربصوا إنا معكم متربصون. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن العدو لا يدخل بيننا ولا يتمكن إلا إذا أعطاه المسلمون الفرصة، وخاصة بتفرقهم وعدم تمسكهم تمسكا صحيحا بدينهم. أما إن تمسكنا بديننا تمسكا صحيحا فإن الله يدافع عنا. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث رواه البخاري. فيا أيها المسلمون، لكي نكون أولياء لله فلا بد علينا من النصائح الآتية. أولا، علينا أن نتمسك بالإسلام، لكن تمسكا صحيحا ليس تمسكا وراثيا. ولذلك فعلينا بتحقيق التوحيد والابتعاد عن الشرك صغيره وكبيره، وعلينا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من البدع والخرافات. علينا بالمحافظة على الصلاة والإكثار من ذكر الله، وعلينا بالأخلاق الحسنة وخاصة الصبر. ثانيا، علينا أن نتوكل على الله فهو يدافع عنا. ثالثا، علينا أن نكون حذرين وواعين، وأن لا نكون من المغفلين أمام أعدائنا وأعداء الله رب العالمين. رابعا، علينا بالمحبة بيننا، وأن نبتعد عن كل ما يضرب المحبة. خامسا، علينا بالتعاون على البر والتقوى. سادسا، علينا بكسب الحلال، ابتعدوا عن كسب الحرام، لا تبيعوا المحرمات، لا تعشوا في المعاملات، لا تأكلوا الرشوة، لا تأكلوا الربا، عليكم بالكسب الحلال. سابعا، علينا أن نسير بتوجيهات العلماء الراسخين، وحذاري من الذين يسقطون درجة ومنزلة العلماء. الأعداء خاصة المنافقين، وخاصة الذين يعيشون في الخارج وعندهم كلام وعندهم توجيهات من وراء البحار، أول حاجة يديروها يطيحوا منزلة العلماء. ما تسمعوش العلماء، علماء تاع البلاط تابعين للرئيس، تابعين للوزير، علماء السلطات، علماء الصحون، يطيح منزلة العلماء، هم بعد يفعلون ما يشاءون، هؤلاء المفسدون. إذن علينا بتوجيهات العلماء الراسخين. هم موجودون، بعض الناس يقول رانا نشوفوا بعض العلماء ما هم في المستوى. كاين اللي في المستوى، كاين في كل بلد، تبعهم تبعهم. ثامنا، علينا بطاعة ولاة الأمر في طاعة الله. هذه مشكلة كبيرة، الخلط بين ظلمهم وبين استئصالهم بالخيرات، ما نطيعهمش، هذا خطأ كبير. إن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالعزة والكرامة هو الذي أمرنا بطاعة ولاة الأمر ولو كانوا ظالمين، نطيعهم في طاعتهم. حلال للمحافظة على البلد والمحافظة على الجماعة مع النصيحة بالتي هي أحسن. تاسعا، نحذر من تحليلات السياسيين والصحفيين. معظم الناس اليوم يتبعوا تحليلات السياسيين والصحفيين، هذو اللي عندهم نية طيبة، أما اللي عندهم نية فاسدة فمن باب أولى نحذر منهم. كيف نفعل؟ كل تحليل تاع سياسي ولا صحفي نوزنوه بميزان العلماء الراسخين. لهذا إن شاء الله نسمع، ثم لا نسمع لكل من هب ودب يسمع منه، وخاصة في الفيسبوك يجد لك عنوان جذاب: فلان يخرج عن صمته ويعلنها صراحة ويفجر قنبلة. ما تسمعش هذا كما الأفلام، عنوان كبير لما تشوف الفيلم ما تستاذ منه والو. إذن تحليلات سياسيين، هذو الناس اللي عندهم نية طيبة لا بد أن تزينها بتوجيهات العلماء الراسخين. فكما نسمع للعالم في الغرور وفي عقد الزواج، نسمع له في السياسة. إيه كاين اللي يعرف، إيه كاين، اسمع للعلماء الراسخين، موجودون في كل مكان ولو كانوا قلة، والبركة في البركة. القليل. عاشرا علينا ان نحترم التخصص، ما تكونش قاضي، ما تكونش مدرب تاع كرة القدم. عندنا 49 مليون تاع مدرب الوطني لكرة القدم، يا سبحان الله، خليه هو يتكلم. احترم التخصص، انت طبيب؟ لا، اذا احترم التخصص، خلي كل واحد يقوم بعمله. 11 علينا ان نحترم الثوابت، كاين اشياء خطوط حمراء ما فيهاش نقاش، ما فيهاش ما نتناقش معك، ما كاش حريه التعبير فيها. مثال، هل يستطيع انسان يقول انا عندي حريه التعبير؟ مغنيه قريبه على اسبانيا، نسلفوها لاسبانيا ونعطوها لاسبانيا، حريه التعبير. تعبير عنابة قريبة على الطليان، نسلفوها لهم بالك يطوروها شوية. واحد يقول لا، معناه لا، حرية التعبير. لا، الجزائر، تراب الجزائر خط أحمر. كذلك في الإسلام كاين خطوط حمراء ما تتكلمش فيها، ما كاش حرية التعبير، تسكت وتمشي وتتبع العلماء. ما نديروش نقاش عن الحجاب، نديرو حجاب لا، الحجاب واجب فرض على المرأة، اللي ما ديرش حجاب تعترف باللي حجاب واجب، لكن ما تقولش ما كانش منه راح وقته. لا، الخمر حرام حرام، ما نديروش عليه استفتاء، ما كانش استفتاء على الخمر. هذه ثوابت لا بد أن نؤمن بها. واللي ما يديرش الحاجة عاصي، يقول راني عاصي ربي يغفر لي، ما ينكرش. 12 الحذر من الإشاعات، وشو الحاجة تسمعها تعاودها يا أخي، خاصة في المقهى وفي الشارع ما تعاودش. 13 فقه الفتن، قال بعض العلماء وددت، قال بعض العلماء وددت، تمنيت لو كان في كل مسجد يكون راجل متخصص يعلم الناس فقه الفتن، خاصة الأمة تاعنا معرضة للفتن كثيرا، خاصة فتن الملك والسياسة والتصارع السلطة. لا بد أن يكون هنا العلماء يتكلمون على هذه المسائل، موجودة والحمد لله في الكتاب والسنة، تخرجنا إلى بر الأمان. 14 عدم التساهل مع المنافقين والمنصرين والمحاربين للإسلام والداعين إلى تقسيم الجزائر. مع الأسف كان هناك تساهل باسم حرية التعبير، باسم الحرية، حتى في بعض الأغاني تاع المغنيين تاعهم. يغني في الإذاعة تاع الجزائر تاع لبنان ويدعو في الأغاني تاعو للانفصال ولكراهية العرب. كيف هذا يخدم في مؤسسة تاع لبنان وتخلصوا ودير له حفله في مسرح في لاكوبون وهو يدعو في الاغاني تاعو للانفصال بطريقه اما صريحه احيانا واما بالتلويح والتلميح. لا تسامح معهم، لكن في اطار المنع وليس الفوضى والفتنه. فبعض الائمه لو كان يقول كلمه يحاسب، وبعض المغنين يمرح ويصرح ويقول وش يحب ولا يحاسبه احد. انظروا الى ماذا وصلنا اليه. فلا بد من التصدي لكل الافكار الانفصاليه. احنا حابين الجزائر تتوحد مع الدول الاسلاميه، كيفاه زيد نقسموا الجزائر؟ 45 مليون ولا 49 مليون ما فريناش المشاكل تاعنا، كي نقسموا نفريوها. سبحان الله العظيم. 16 علينا باليقين ببقاء الإسلام والنصر والانتصار للمسلمين. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حبيتوا لكرهتوا يا الأعداء يا المنافقين يا الكافرين يا الأعداء في الداخل والخارج، غيرية غير الإسلام ينتصر، وغير الجزائر اللي تنتصر مع بلاد المسلمين أراك التعب في روحك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبلو أن هذا الأمر، يعني هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار. رواه الإمام أحمد والطبراني وهو حديث صحيح. 17 علينا أو 15 علينا التفاؤل وعدم اليأس وابتعاد عن التشاؤم. فتي أجمد الشاج تموم طويل، كاين فيتن كاين رياح، صعب تزلزلناش، نبقاو صامدين بإذن الله بقوة الله، ماشي بخشونة الراس برك، لا، بقوة الله سبحانه وتعالى وبالتمسك بالإسلام. والنقطة الأخيرة الدعاء، مهما كنا يقظين، مهما كنا متمسكين بالإسلام، مهما كنا متوحدين ومتآلفين، لازمنا الدعاء، لأن الأعداء يكيدون، فإذا دعونا فإن الله يحفظنا ويقوينا ويبطل كيد الكائدين. هذه بعض النصائح، وممكن تكون هناك نصائح أكثر، لكن هذه أقربها، فعلينا أن نلتزم بها حتى يحفظنا الله تعالى في ديننا ودنيانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم احفظهم في دينهم ودنياهم يا رب العالمين، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام في الداخل والخارج من المنافقين والكافرين، يا رب عليك بهم، أشغلهم في أنفسهم، ألقي بينهم الفتنة، ألقي بينهم الأمراض، وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ الجزائر، اللهم احفظ الجزائر، اللهم احفظ الجزائر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين يا رب العالمين، واقبلهم عندك شهداء يا رب العالمين. اللهم عليك بمن غدروا بجمال إسماعيل رحمه الله، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، واحفظنا يا رب العالمين من كيدهم وكيد أعداء الدين في كل وقت وحين يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارفع عنا هذا الغلاء، اللهم ارفع عنا هذا الغلاء، وانزل علينا من بركات السماء والارض، ووفقنا لكي نكون من الشاكرين لك يا رب العالمين، الذاكرين لك يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.